رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف لهذا الشيخ؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلح مما لا شك فيه أن الصلح مندوب، وقد ورد في حديث حسن بثلاث كلمات: الصلح جائز بين المسلمين، ثم إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، وفي رواية أيضا المسلمون على شروطهم. هذا حديث أبي هريرة مروي من عدة طرق، رواه أبو داود، وبمجموع هذه الطرق يكون هذا الحديث حسنا، وهو عمدة الفقهاء، وهو عمدة الفقهاء بعد كتاب الله. وقد حسنه أيضا أو صحه أيضا ابن حبان والحاكم وغيرهما، إلا أن هذا الحديث المشهور بين الفقهاء ذهب أيضا بعض أهل العلم إلى تضعيفه، والسبب فيه أنه يصح بالطرق ثم بالشواهد، على مذهب من يصح الحديث بالطرق، وهذا كان معروفا في القرون المتقدمة الثانية والثالثة تصحيح الحديث بالطرق. أما بالشواهد فيكون نادرا، إن الذي توسع في تصحيح الحديث بالشواهد هو الحافظ أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، وكان مذهب ابن خزيمة رحمه الله أنه لا يصحي حديثا إلا بإسناده، أن يكون رواته ثقات، أما بالإسنادين أو بالمتابعة ثم متابعة أو بالشواهد فما كان يصحي. فعلى مذهب ابن خزيمة هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولا مذهب جمهور أهل العلم الذين كانوا قبل البخاري رحمه الله وصحوا الحديث بالمتابعة، والذين جاءوا بعد الحاكم وصحوا الحديث بالشواهد، فصار هذا الحديث عمدة للفقهاء. عرفتم النقطة هذا الشيخ؟ عرفتم فرق بين المتابعة والشواهد؟ ولكل واحد له ضوابط، إن ما هي ضوابط في قبول المتابعة وما هي ضوابط في قبول الشواهد. التوسع فيه قد يؤدي إلى الخلل، مثل ما فعل الحاكم في كتابه المستدرك، فإنه أحيانا يصحي حديثا موضوعا بالشواهد، حديثا موضوعا بالشواهد، وهذا لم يكن معروفا لا من كان قبله ولا من جاء بعده، لأننا لو صححنا الحديث الموضوع بالشواهد فهل هناك حديث لا يصح؟ هل يبقى حديث بدون تصحيح؟ لأن الذين كانوا يدعون الأحاديث هم اعترفوا بأنفسهم فقالوا إذا كان الكلام حسنا وضعنا له إسنادا، إذا كان الكلام حسنا وضعنا له إسنادا. تعرفون هذا أم لا؟ إذن هذا هو الموضوع، هذا هو حديث الموضوع مكذوب. يعني الكلام الحسن نعم، كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم حسن، ولكن ليس كل كلام حسن من النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم فرق بين الاثنين؟ فهذا محمد بن سعيد الشامي المصلوب الذي صلب كان زنديقا، يقول كل كلام حسن كنا نضع له إسنادا، معناه أنه يضع إسناد لكلام الناس وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الكلام الحسن له شواهد، فهل بالشواهد نصحح هذا الحديث الموضوع؟ هذا السؤال. فهذا الذي فعل الحاكم رحمه الله وأفرط في تصحيح الأحاديث الموضوعة بالشواهد، عرفت النقطة هذه؟ وهذا الذي لم يقبل، ولهذا لم يقبله العلماء أو لم يقبلوا كتابه ككتاب الصحيح، بل الذهبي يقول ما إلا الربع، ربع من الكتاب قد يكون على شرط الشيخين والباقي كله كذا وكذا وكذا وكذا. عرفت ما أردت بيانه هنا؟ أردت أن أبين لكم هذا الحديث الصلح جائز بين المسلمين، نعم، والمسلمون على شروطهم. هذا الحديث معروف بين الفقهاء، واستنبطوا من هذا الحديث المسائل كثيرة في الصلح، ولكن لو أردنا دراسة هذا الحديث بانفراد، كل حديث بانفراد يكون ضعيفا، ولكن بمجموع الطرق يكون حسنا، هذا المعنى. فلذلك أنا أقول رواه أبو داود بأسانيد تصل إلى درجة الحسن، أما بإسناد واحد لا. عرفت الفرق بين هذا وذاك؟ ثم هذا الحديث له شواهد أيضا، وهذه الشواهد معظمها ضعيفة، وما ضاف هذه الشواهد فهو لا شك أنه يكون حسنا أو قريب من درجة الحسن. هذا ما يتعلق بهذا الحديث الذي هو مدار الفقهاء. طيب الصلح ما هي المسائل التي يجوز فيها الصلح؟ هل هناك مسائل لا يجوز فيها الصلح؟ الصلح طبعا، يعني الصلح هو أن يكون رجلان يختصمان في الإقار أو في المعاملات، أو يكون هناك منافرة بين الزوجين، أو يكون هناك مصالحة بين المسلم والكافر. فأقسام الصلح كثيرة يجوز فيها الصلح، ولكن في هناك بعض الأشياء لا يجوز فيها الصلح. ذكر الفقهاء منها القذف، يعني إذا قذف رجل رجلا وبلغ أمره إلى السلطان فلا يجوز الصلح بينهما، إما البينة أو الجلد، إما القاذف يأتي بالبينة أو يجلد، ولا يجوز أن يقول تعالنا تصالح بيننا. إيش تصالح؟ إتصالح إيش؟ ليس هناك صلح بينهم في القذف، لا صلح بينهم، عرفتم هذا؟ ومنها أيضا إذا ادعى رجل على امرأة بأنها زوجته وهي تنكر، وهي تنكر يقول لا أنا ما تزوجت بهذا الرجل وهذا الرجل ليس بزوجي، طيب الآن ماذا نفعل؟ يمكن الصلح بينهما؟ كيف تصل بينهما يا شيخ؟ إذا دعا رجل بأن هذه امرأة زوجتي وهي تنكر، وهي تنكر، هل يمكن الصلح بينهما؟ لا يمكن، يعني لا يتصالحان مثلا، طيب لمدة سنة تكون الزوجة بعد مدة سنة تنفرق، ممكن هذا؟ لا. ففقها حددوا بعض المواضع لا يجوز فيها الصلح، من جملتها كما قلت القذف، نعم، والدعاء الزوجية، والصلح على مجهول، والصلح على مجهول لا ندري كم لهذا وكم لهذا، وقد تصالح يقول له تصالح، طيب تصالح على أي شيء ما ندريها. فالمصالحة على المجهول لا يجوز، لابد أن يكون كلام واضح. أما زيادة والنقصان كما هو في الباب هذا الغرماء كتاب إيش، والمجازفة جائز فيه، شباب هذا قرأت مثلا مجازفة هذا أو فين قرأت فين مجازفة هذا الثالث عشر أيوة، والمجازفة نعم يعني بين الغرماء وبين الورثة، يعني ورثة اختلفوا فممكن المصالحة بينهما بالمجازفة، مجازفة يعني بالزيادة والنقصان، وكذلك الغرماء أصحاب الديون، نعم ممكن يتفقان على إيش، على شيء معين، مثلا عدة غرماء على رجل ديون وهذا الرجل ليس عنده مال إلا قليل، فهذا القليل ممكن هؤلاء يتصالحون ويأخذون جزءا جزءا جزءا منه، يعني ديونهم أكثر من هذا ولكن هم عدد، فكل واحد ماذا يفعل؟ يأخذ منه جزء، يعني رجل عليه 1000 ريال دين، عرفت كيف؟ يعني 100 هذا 100 هذا 100 هذا، يعني 10 أنفار لهم دين على رجل، إذا كان لكل واحد 100 ريال كم يكون؟ 1000 ريال، طيب الرجل هذا ما عنده إلا 500 ريال، ما عنده إلا 500 ريال، فالغرمة ماذا يفعلون الآن؟ نعم يتصالحون يأخذون جزء منه، يعني كل واحد يأخذ بدلا من 100 ريال يأخذ 50 ريال، هذا معنى مجازفة، يجوز إيش؟ الصلح في المجازفة، نعم. طيب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، كذاب إيش معنى كذاب هنا؟ يعني الذي يكذب صراحة يخبر بخلاف الواقع؟ لا، الكذاب بمعنى هنا رجل يعرف الشر والخير، رجل يعرف في رجل فيه شر وفيه خير فيذكر الخير ويسكت عن الشر حتى ينتهي الموضوع، لإنهاء الموضوع ماذا يفعل هو؟ يذكر الخير، يذكر الخير ويسكت عن إيش؟ عن المساوي، هذا كأنه يعني كذب، ليس هو كذب صراحة، وإلا كان من الضروري يذكر حسناته ومساويه، ولكن للمصلحة أن المصلحة تقتضي أن يذكر خيرا، يذكر خيرا ولا يذكر من له شرا حتى يكون هناك صلح بين الاثنين. الصلح بين الاثنين، عرفتم هذه النقطة؟ هذه كيف مثال؟ هذا اضرب مثال، شوفوا كيف مثال. إن رجلان اختصما، عرفت جاء، فجاء رجل آخر يريد الصلح بينهما، وهو يعرف أن هذا فيه شوية شر، ولكن الآن بدلا من يذكر الشر هذا يذكر فيه خير، يا أخي أنت طيب، أنت كذا، وأنت طيب كذا وكذا، ليش ما تصلي بينه؟ ويعرف أن فيه شر أيضا، ويعرف فيذكر الخير ويترك أو يسكت عن الشر. هذا معناه لذكر الكذاب. نعم. طيب، وبعد هذا يا شيخ، هنا بخاري رحمه الله باب الصلح مع المشركين أشار إشارات خفيفة مرة خفيفة، هذه إشارات، هذه شوف الصلح مع المشركين. أولا فيه عن أبي سفيان، ماذا يريد هو من أبي سفيان؟ من قول أبي سفيان كأنه يريد هو قصة هرقل. لما دعاه هرقل ملك الروم ليسأل عن هذا النبي الذي يدعي النبوة، كيف هو؟ فماذا قال أبو سفيان؟ يعني أراد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استطاع إلا أن يقول والله بيننا وبينه عهد وميثاق ولا ندري هل هو يوفي أم لا. بس يعني هو أراد أن يشكك هرقل إيش عن النبي صلى الله عليه وسلم وينفره، فلم يجد وسيلة إلا أن يقول هذا القول، ما ندري ماذا يفعل به، يعني هل هو يفي بهذا الوعد أو لا. فأبو سفيان نفسه يقول ما وجدت والله إلا أن أدخل من هذا الباب في قلب هرقل حتى أحدث فيه نوع من التنافر، ما وجد غير هذا. هذا الذي أشار إليه البخاري، أصله مع المشركين. وقال أبو بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بينكم بين بني الأصفر. ما معنى بني الأصفر؟ هذا بني الأصفر، من هم بني الأصفر؟ بنو الأصفر، تعرفون بنو الأصفر؟ ها؟ روم بنو الأصفر يسمون؟ بنو الأصفر هم خلطاء بين الحبشيين وبين الروم. كان هناك جيش من الحبشة فاستولوا على بلاد الروم، على بلاد الروم، فجاءت نساؤهم أولاد بين سواد الحبشة وبين بياض الروم، بين سواد الحبشة وبين بياض الروم، فسموا الأصفر، بنو الأصفر. إن في الغالب في الغالب كانوا معروف أوروبيين، مثلا أوروبيون إذا تزوج أوروبية يكون أولادهم بيض، وبمقابل إذا تزوج مثلا سود بسودة يكون أولادهم بيه أسود. طيب إذا اختلف هذا اللون فلا شك أن أولاد يختلفون، لا هو مثل أوروبي تماما ولا هو مثل الحبشي تماما. هذا اللي يسمونه إيش؟ بنو الأصفر. نعم. وفي قصة سهل بن حنيف، هذا في قصة حديبية. سهل بن حنيف هو يروي أو يذكر قصة سهل بن عمرو أو عمرو بن سهل، سهل بن عمرو نعم، قصة أسماء، هذا مشكل هذا. قصة أسماء هل فيها إشارة إلى هذا؟ شوف افتح كتاب الهبة باب هدية للمشركين، كتاب الهبة باب الهدية للمشركين، يعني كأن هل في إشارة الصلح بين المشركين؟ كأن أسماء أرادت أن تهدي أمها هدية وهي مشركة، وهي مشركة، أليس هو هذا؟ أليس حديث هو هذا؟ تريد أن تهدي أمها وهي مشركة، ها؟ تسل، طيب تسل معنى هي هدية، هي مشركة أم لا؟ ها؟ ها؟ مشركة تريد تسل، تسل معنى إيش معنى تسل؟ إن تقدم هدية، تقدم لها هدية. فبخاري كأن البخاري استنبت من هذا الصلح مع المشركين، يعني تقديم، ها؟ تقديم هدية للمشرك أو للأم المشركة أو للأب المشرك، كأن فيه صلح بين المسلم والمشرك، هكذا. هذا الذي أراد البخاري والله أعلم. هل هذا المعنى موجود في حديث؟ يعني هذا المعنى، يعني كأنه فهم منه أو كانوا يستنبط من هذا هدية المسلم للمشرك سواء كان قريبا أو بعيدا، كأن فيه صلح بين المسلم والمشرك، هكذا. هذا الذي أراده هو. وأما قصة مسور بن مخرمة فهو يأتي في كتاب الشروط، أول شيء، أول حديث أظنه أول حديث في كتاب الشروط، نعم كتاب الشروط أول حديث في كتاب الشروط. إيش هو؟ ها؟ حديث، حديث أم سلمة، حديث أسماء. أيوة أنا بدينا. اقرأ حديث أسماء، اقرأ حديث أسماء. أشوف هل كتاب الهبة باب الهدية للمشركين، اقرأ نشوف هذا كيف. قال رحمه الله قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت قلت قدم أنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد أسماء رسول الله. أسماء بنت أبي بكر يعني زوجة أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر أمها، أم أسماء، أم أسماء يعني زوجة أبي بكر. طيب ماذا تقول هي؟ قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي؟ أصله، أصله معناه إيش؟ أن أقدم لها هدية، هذا معناه، نعم. قال نعم صلي أمك. أيوة هذا معنى، هذا الذي أشار البخاري، هذا الذي أشار إليه البخاري، فكأن فيه الصلح مع المشركين باعتبار أنه قريب إلى الإسلام، فتقديم هدية أو صلة وما شابه ذلك كأن فيه يعني مصالحة بين المسلم والمشرك. أما حديث مصر فهو حديث الحديث الذي في كتاب الشروط، نعم. ابدأ شيخ كتاب الشروط، نعم بسم الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

ايش السؤال الشيخ هذا؟ يقول في سؤال: اذا مات رجل وتصالح ورثته على المال في التقسيم، لا يريد التقسيم بكتاب الله، يعني مقصود هذا تصالح الورثة أنه لا يريدون الميراث بالشريعة أو بكتاب الله، هل هذا الصلح جائز؟ هذا هو السؤال. أظنه من الجائز أن يتنازل بعض الورثة للبعض، وأما كونهم يتصالحون بغير كتاب الله أو يقسمون الميراث بغير كتاب الله فهذا لا يجوز، لابد أن يقسموا على كتاب الله ثم يتنازلون. مثلا 4 إخوة والأختان، فمن الممكن الإخوة كلهم يتنازلون لأخواتهم، يقول هذا ميراثي وحصتي، ولكن أنا أتنازل لأختي، هذا جائز. أما التقسيم فلا بد أن يكون حسب كتاب الله وحسب سنة رسول الله. هذا السؤال. السؤال الثاني عرفتم يا شيخ هذا؟ طيب. وإذا لم يوجد هناك من يعلم يعلم تقسيم الشرعي فتصالحوا بين الورثة على التقسيم بالسوية، هو نفس الكلام، التقسيم لابد أن يكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يجوز لواحد من الورثة أو لغيرهم من الورثة أن يتنازلوا عن حقهم لصاحبهم، لأخيهم أو لأختهم أو لأبيهم أو لأمهم، لمن شاء. يعني التنازل هذا جائز، ولكن بشرط أن يكون التقسيم حسب كتاب الله. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.